تسعى لرزقك تلاقي المولى بعينك وتعبي قوتك يا ما في من الخلق حاسدينك عاملين حبايبك وفي الباطن عدوينك. تسعى لرزقك تلاقي المولى بعينك وتعب لقوتك يا ما في من الخلق حاسدينك عاملين حبايبك عاملين حبايبك وفي الباطن عدوين. سلم أمورك لربك وارضى بالمقسوم الرزق ويا الأجل الاتنين على كبير. صلوا بنا يا حاضرين على نبيك حين العيش. صلوا بنا يا حاضري على نبي كحيل العين. هيا اسمعوا من ابو الاسرى قصة قميص طه المختار مع العرب يا حبه. راجل فقير الحال مسكين راجل فقير الحال مسكين كان قبل فقره يبط الماء على الغلبان يعطي في الحال كان قبل فقره يبط الماء على الغلبان يعطي في الحال. يا مال الضيوف أكرم يا رجال يا مال الضيوف أكرم يا رجال كانوا معنا أبواب فايتين كانوا معنا أبواب فايتين بعد ما كان يعطي الغلبان زهر ألم وصباح حيران بعد ما كان يعطي الغلبان زهر ألم وصباح حيران. لف البلاد يطلب إحسان لف البلاد يطلب إحسان ما حد كل نصير ومعين ما حد كل نصير ومعين. كان قبل فقر وفي تيسير وكان غني وأمواله كتير. كان قبل فقر وفي تيسير وكان غني وأمواله كتير. خانوا الزمن عيني عالزمن خانوا الزمن عيني عالزمن خانوا الزمن صار بعده فقير صباح يمين ايديه للنين. خانوا الزمن صار بعده فقير صباح يمين ايديه للنين. بعد ما كان يعطي الغلبان زهر ألف وصباح حيران بعد ما كان يعطي الغلبان زهر ألف وصباح حيران. لف البلاد يطلب إحسان لف البلاد يطلب إحسان ما حد كان نصر ومعين واحد. صلى على رسول الله. القصة بتبدأ برجل أعراب في عهد سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان غني أمواله كتير وخانوا الزمان في أمواله زي ما سمعنا. بعد ما كان يعطي الغلبان زهر ألب وصبح حيران. لف البلاد يطلب إحسان ما حد كان له نصير ومعين. بعد ما كان بيحسن إلى الناس صبح يطلب إحسان من الناس. هنشوف الأعراب واقف يعني على الدنيا وبيقول إيه وحيعمل إيه ومصيره كان إيه. العاشق في جمال المصطفى يصلي عليه. موسيقى الدنيا لي بعد الهنا جعلتني في ضما وشمت في خلا انا كان معايا المال وكل الناس خلاني ولما خام الزمن هجرتني خلاني وصبحت يا ناس بطلب من الخلان احسان قال لي نصير ولا مد ايده واعطاني اشكيك لمين يا زمن ياللي شمت العدا فيه وخلاني واروح لمين اروح لمين اروح لمين واروح لمين يا ناس غير الإله اللي خلقني ما ينساني والله لاصبر يا زمن لما يغل الهمى شاف مراته بتعاني كسل مرات وولاده لتني وشاف مراته بتعاني كسل مرات وولاده لتني وشاف مراته بتعال وشاف مراته بتعال كسل مراته وولاده الاثنين واحد صلى الله على رسول الله. رجل عرب بعد ما لف على الناس اللي تسوى واللي ما تسواش ودي عادة الدنيا اللي يشبع الناس تجري واللي ينفر الناس تجري من وراه رجع البيت هنشوف اول ما دخل البيت على مراته فاضل قالت له ايه وهو رد عليه قال لها ايه وبعد الصبر هيكون ايه العاشق في جمال المصطفى يصلي عليه. قالت له مرات تلات ايام واحنا جعانين لم دقنا طعام اللمه بمام انا والعيال صابرين جعانين انا والعيال صابرين جعانين لفت يا بنت العم الدين وشفت ظلم شديد والدين لفت يا بنت العم الدين وشفت ظلم شديد والدين ما حد قال لي بس نصير لما تعب رجعت ضمير لما تعبت رجعت ضمير لفت يا بنت العم الدين وشفت غلب شجير والدين لفت يا بنت العم الدين وشفت غلب شجير والدين ما حد قال لي بس نصيب لما تعبت رجعت غني ما حد كلي بس نصيب لما تعبت رجعت غني بس اسمه أنسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام بس اصبري وعسى الأيام بعد الأسى تعود بالإنعام ما قالت له إمتى مشوف إكرام قالت له إمتى مشوف إكرام أنا والعيال صاب جعان وحي صلى الله على رسول الله. قالت له إمرات ثلاث أيام وإحنا جعانين لم دوقنا طعام فين اللي جبته؟ قال لها أنا جبتش حاجة صبر طيب وبعد الصبر ربنا حيبعت الفرج. قالت له أنت خصت أصحابك اللي كنت بتكرمهم كلهم؟ قال لها خلصتهم بس ليه يا حبيب أنا لسه ما رحتلوش متأكد لو رحت له حيديني عطا كويس أوي حنشوف مين هو اللي لسه ما رحلوش ولما يروح له حيديله إيه. العاشق في جمال الحبيب صلي عليه مفيش غير الحبيب النبي في الحي يعطينا مفيش غير الحبيب النبي في الحي يعطين هو اللي فاضل مفيش غيره حيعطينا طه الحبيب طه الحبيب النبي طه الحبيب النبي هو الشافي علينا والحمد لله بلغنا بيه أمان بسام يا عروس القيامة يا عروس القيامة عليك السلام عليك السلام أنا رايح رايح يا مراتي كمان رايح للنبي حبيب ده ولد عمك أنا رايح رايح يا مراتي كمان رايح للنبي حبيب ده ولد عمك أطلب منه يا ناس ليلة لما وصل للناد دك حيل العين ما قال سلام سلامي على الهاد بدر الوجود يا نبينا للدنيا طالب احسن يا ناد للاولاد علشان عطش يا نادي يا نادي جعاني فقال سلامي على الهادي بدر الوجود للدنيا دي ما قال سلامي على الهادي بدر الوجود للدنيا دي طالب احسن للاولاد طالب احسن للاولاد علشان صلى الله على رسول الله. وصل عربي امام سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله انا جاي لك النهارده علشان طالب صدقه لله عندي اولاد في البيت يعني يعمل ايه سيدنا الرسول وكان لا يملك في هذا الوقت غير بردته وقميصه وما كان فقيرا راودته الجبال ان تكون له ذهبا فابى وقال رضيت ان اعيش فقيرا ودعا دعوته المشهورة اللهم لا تعطني مالا يطغيني ولا فقرا يذلني. حنشوف سيدنا الرسول مع الأعرابي عمل ايه واعطاله ايه العاشق في جماله يصلي عليه. وقف النبي في دار المنبر قلع القميص يسوى جوبا أخذوا بسرعة أوام يا رجال عرضوا في السوق وجد الأبطال أصحاب النبي قال يا رجال مين مين مين مين مين مين مين يا حاضر إحنا بايعين يا حاضر إحنا بايعين يا حاضر احنا بايعين لقميص الزين والشاربين لقميص الزين يا حاضرين احنا بايعين يا حاضرين احنا بايعين في قميص الزين والشاربين مين مين مين مين مين Me. يا حاضرين احنا بايعين يا حاضرين احنا بايعين يا حاضرين احنا بايعين في قميص الزين والشارمين لقميص الزين يا حاضرين احنا بايعين يا حاضرين احنا بايعين في قميص الزين والشارمين مين مين مين مين مين أخذوا بسوء عام يا رجال عرضوا في السوق وجد الأبطال أخذوا بسوء عام يا رجال عرضوا في السوق وجد الأبطال أصحاب ما بينا وقال يا رجال أصحاب ما بينا وقال يا رجال مين يشتري صلى الله على رسول الله. أعطى سيدنا الرسول القميص للأعرابي وقال له خد بيه القميص وهات له ولادك ياكل. أخذ الأعرابي وطلع على السوق حالا وجد مين في السوق؟ أصحاب سيدنا الرسول وأحباب سيدنا الرسول زائد أعداء سيدنا الرسول. مسك القميص وقال شاري مين؟ لا قميص الزين. هنشوف القميص هينفصل بكام وحيوصل لغاية كام. والأعرابي رغم جوع أولاده مش راضي يسمح في قميص سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على رسول الله. فصلوا بمي يا رجل اسمه أبو عمار أبو بكر نادى وقال علي بميتين يا فصلوا بمي يا رجل اسمه أبو عمار أبو بكر مات وقال علي بميتين يا حضار زعق عمر وقال تلتمية مني يا أخيار وكل ذا والعرابي يقول ما اسمحش يا حضار ولو وصلت قلو يا ناس ألف دينار.